إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية التاسعة عشرة بعد المئة من سورة النساء، آية 119 من سورة النساء، وهي قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا سياق الآيات كان في الحديث عن قول الشيطان لعنه الله، فسياق الآيات فيه مواصلة لقول الشيطان. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا. بعد أن بين سبحانه وتعالى أنه لعن الشيطان، وهذا اللعن المراد به لعن إبليس، لعن إبليس الذي هو أبو الجن، ولعن الضالين من ذريته، وهم الذين يطلق عليهم الشياطين. كلمة الشيطان تطلق على يعني الضال من الإنس والجن، الضال والفاجر والمنحرف من الإنس والجن يقال له الشيطان. هناك شياطين الإنس وشياطين الجن، كما قال الله سبحانه وتعالى: شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس، فهناك شياطين في الإنس وشياطين في الجن، يعني شياطين الإنس هم فجرتهم ومجرموهم، وكذلك شياطين الجن هم فجرتهم ومجرموهم. وهناك جن صالحون، كما جاء أيضا في كتاب الله سبحانه وتعالى على لسان الجن أنهم قالوا: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. وقال الجن أيضا: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، يعني الظالمون. فإبليس هو أبو الجن، كما أن آدم عليه السلام هو أبو الإنس. والجن كما ذكرنا منهم مؤمن ومنهم كافر، والشيطان المقصود به يعني إبليس والكفرة من ذريته والمجرمون الفجرة من ذريته، فهؤلاء أيضا شياطين. فأخبر الله سبحانه وتعالى عن إبليس، المراد هنا في الآيات الكريمة إبليس، أنه قال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. إبليس قال لله سبحانه وتعالى: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، يعني حصة مقدرة معلومة سأتخذها من عبادك، يعني سأضلهم ويكونون أولياء لي، سأتخذ من عبادك أولياء لي يعبدونني ويطيعونني من دونك. وهكذا يقول الشيطان لرب العالمين سبحانه وتعالى. هذا النصيب المفروض، أي محدد المقدر، كم مقداره؟ من كل 1999، ولا يزال الله تعالى، 999 من كل 1000 من الضالين، وواحد من المهتدين. ولما الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة بذلك، الصحابة خافوا خوفا شديدا، قالوا يعني مثلا ايه احتمال النجاة واحد من ألف، يعني هذا احتمال يعني ضعيف. فخاف الصحابة رضي الله عنه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تخافوا، إن منكم واحدا ومن يأجوج ومأجوج 999. يعني قال لا تخافوا، يعني واحد من يعني أصلا نسبة أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يأجوج ومأجوج نسبة واحد إلى 999، فهم يأجوج ومأجوج دول وحدهم هيغطوا نسبة اللي هي 999. فإن شاء الله يعني الأمل في رحمة الله سبحانه وتعالى واسع. فالشيطان قال يعني لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلنهم، هنا يأتي تأتي الآية التي معنا ولا أضلنهم أي لا أحرفنهم عن الحق، ولا أضلنهم يعني لا أحرفنهم عن الحق، ولا أمنينهم، هذا إيه من عمل الشيطان حتى يحذره المسلم مما يعني من العهد الذي قطعه الشيطان على نفسه أن يضل بني آدم، وأي أمنيهم. قال ولا أمنينهم، ما معنى أمنينهم؟ أي أزين لهم ترك التوبة وأعيدهم الأمان وآمرهم بالتسويف والتأخير وأغرهم من أنفسهم. الشيطان يمني الإنسان، يمني بالأمان، يجعل الإنسان يكون فاسقا يعني وفاجرا وظالما ومنحرفا عن الحق، وكلما فكر في التوبة يأتي الشيطان ويمني، يقول له رحمة الله واسعة وإن شاء الله العمر طويل وفي المستقبل إن شاء الله تتوب وتقلع عن هذا، ويمنيه في عفو الله سبحانه وتعالى يعني فيغتر ويتمادى. طبعا الله سبحانه وتعالى عفو كريم، لكن ليس معنى هذا أن يتمادى الإنسان في الطغيان والعصيان، لأن الله تعالى أخبر أنه كما أنه غفور رحيم فهو سبحانه وتعالى شديد العقاب، ولكن الشيطان يمني الإنسان في أن الله تعالى سيعفو عنه ويغفر له فيتمادى في العصيان ولا يتوب، وكذلك يمنيه في طول العمر وتسويف التوبة وتأجيلها، كلما أراد أن يتوب يقول له لسه أنا في العمر طويل وكذا، وقضي هذه السنوات هكذا وفي المستقبل إن شاء الله تتوب وكذا، فيمنيه ويغره. والمعاصي والعياذ بالله تعالى إذا داوم عليها الإنسان وظل يسوف ويؤجل في التوبة يقسو قلبه ويعني يضعف احتمال توبته كلما تمادى في العصيان، ويعني أجل التوبة كلما قسى قلبه وازداد انحرافه وازداد ضلاله، وحينئذ لا يوفق للتوبة والعياذ بالله تعالى. التوبة ليست بالأمان، الإنسان قد يتمنى أو يعني يتوقع أنه يعني أول ما يحضره الموت مباشرة سوف يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الأمر ليس بهذه السهولة. كم من الطغاة والظالمين والمجرمين وكذا يعني صاروا على فراش الموت، واللي يصير منهم مثلا مريض بالسرطان عافانا الله وإياكم، أو مريض يعني بأمراض ويعني يعلم معها أن أجله خلاص يعني أمامه سنة ولا شهر ولا شهرين ويموت، ومع ذلك لا يتوب. يتعجل الإنسان من حال هؤلاء كثير من الظلمة والطغاة وكبار المجرمين والضالين وكذا إلى آخر لحظة في حياته وهو يمكر ويكيد ويطغى ويظلم ويفجر ويفسق. لماذا لا يتوب؟ لأن الذنوب رانت على قلبه والعياذ بالله تعالى، وقسى قلبه ولم يوفقه الله سبحانه وتعالى للتوبة. يعني قد يعني يريد الإنسان أن يتوب، لكن لا يريد الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه عقابا له على إجرامه. فالشيطان يضل الإنسان ويمنيه فيغره ويجعله يتعلق بالأمان الكاذبة فيتمادى فيما هو فيه من الضلال. قال ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، مما سيأمر به الشيطان أيضا أنه سيأمر بتبتيك آذان الأنعام، والتبتيك هو التقطيع. فلا يبتكن آذان الأنعام يعني فلا يقطعن آذان الأنعام، أو لا يشققن آذان الأنعام، يعني يجعلون فيها شقوقا ويخدشونها بالمشارط والسكاكين وكذا، وكان هذا من عادات أهل الجاهلية، كانوا يحرمون بعض الأنعام والأنعام هي الإبل والبقر والغنم، الإبل والبقر والغنم. فكان أهل الجاهلية يحرمون بعض الأنعام ويقولون هذه يعني مسيبة للآلهة، أو هذه يعني وقف وكذا لا يأكلها أحد ولا ينتفع بها أحد، وكان لهم في ذلك يعني قوانين، كان لهم في ذلك قوانين ستأتينا إن شاء الله مفصلة بإذن الله تعالى في سورة الأنعام. في سورة الأنعام إن شاء الله سيأتينا الكلام عن مذاهب يعني أهل الجاهلية ومذاهب المشركين في الأنعام وكذا. فكان لهم قوانين يعني باطلة يتوارثونها، وفيها من الشرك لله سبحانه وتعالى، وفيها من تحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى. فعندهم مثلا الناقة إذا ولدت مش عارف مثلا إيه 10 إيه أبطن، فيبقى البطن العاشر هذا مثلا مسيب، يعني يطلق إيه سراحه ويخلى سبيله يأكل من الأرض، لا يستطيع أحد أن يذبحه أو يأكله أو ينتفع به. ومش عارف كذلك إذا ولدت مش عارف كم ذكرا عدد معين من الذكور، فأيضا إيه المولود اللي بعده مش عارف يعني يفعل به كذا أو كذا. فكان لهم إيه بعض القواعد والقوانين يسيرون عليها في تحريم بعض الإبل والبقر والغنم، يحرمونها بسبب هذه القوانين الجاهلية. فأنكر الله سبحانه وتعالى عنهم عليهم ذلك. وكان مسألة تقطيع أذان الأنعام كانت هي علامة على تلك الأنعام التي يعني يحرم على الناس يعني بيعها وشراؤها وأكلها والانتفاع بها. فهذه الأنعام التي يحرمونها على الناس كانوا يعلمونها بتقطيع آذانهم حتى تكون علامة لهم بطريقة معينة. وأنكر الله سبحانه وتعالى عليهم ذلك في سورة الأنعام كما سيأتي. وبين سبحانه وتعالى أن التشريع حق له عز وجل وحده، وأنه ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله، كما أنه ليس لأحد أن يحل ما حرم الله، يعني كما أن تحليل الحرام جريمة ولا يجوز لأحد أن يحل شيئا حرمه الله، فكذلك أيضا تحريم الحلال جريمة. فأنكر الله سبحانه وتعالى عليه هذه القوانين الباطلة والمذاهب الفاسدة في تحريم بعض الإبل وبعض البقر وبعض الغنم، والله تعالى قد أحل الإبل والبقر والغنم. قال الله وأخبر الله سبحانه وتعالى عن المحرمات في سورة الأنعام، قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، المسبوح لغير الله والدم والميتة والخنزير، فهذا الذي حرمه الله. وأخبر سبحانه وتعالى أيضا عن الذي حرمه حتى على بني إسرائيل وعلى الأمم السابقة، يعني حتى جميع المحرمات من اللي حرمت على الأمم السابقة أخبر الله تعالى عنه، قال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليه كذا وكذا وكذا. أخبر الله سبحانه وتعالى عن المحرمات على هذه الأمة وعلى الأمم السابقة، وأن الذي لم يحرمه الله سبحانه وتعالى فهو حلال. أخبر الله تعالى أنه أحل الإبل والبقرة والغنم، قال ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، وفي الآية الأخرى من الإبل اثنين ومن البقر اثنين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. يعني الله تعالى أخبرهم أنه أحل الإبل وأحل البقر وأحل الضأن وأحل المعز. فيسألهم الله سبحانه وتعالى سؤال إنكار عليهم، يعني الذكرين حرم أم الأنثيين، هل حرم الله تعالى ذكور هذه الأصناف أو حرم إناثها أو حرم ما اشتملت عليه أرحامها من المواليد كما تدعون وتزعمون نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، وهكذا. فالمقصود أن الله تعالى أنكر عليهم هذه القوانين الباطلة، وأقر الله سبحانه وتعالى مبدأ أن التحليل والتحريم والتشريع لله سبحانه وتعالى وحده، وأنه لا يجوز لمخلوق أن يشرع مع الله سبحانه وتعالى ويحرم شيئا أحله الله سبحانه وتعالى. بعض الناس قد يعني يتهاون بالأمر المسألة يعني مسألة تحريم الحلال الحاجة سهلة، المهم الواحد ما يحلش الحرام. لا، تحريم الحلال كذلك مثل تحليل الحرام، بل قد يكون أشد، لأن الإنكار يعني ورد فيه شديدا وعظيما من الله سبحانه وتعالى. لأنه أحيانا تحليل الحرام يعني رغم أنه جريمة، لكن أحيانا يكون بعض الناس مندفعا إليها بدافع يعني نفسه تشتهي هذا المحرم وكذا، ويتحايل على استحلال المحرم أو نحو ذلك من أجل أن نفسه تشتهيه وتهواه وكذا، وضعف أمام هوى نفسها وشهوة نفسها. لكن ما العذر في تحريم شيء أحله الله سبحانه وتعالى إلا يعني غرض إيه؟ معاندة الله سبحانه وتعالى والتشريع مع الله عز وجل. فلذلك يعني هذا مما يأمر به الشيطان. الشيطان هو الذي يأمر بتقطيع أذان الأنعام، ويأمر بتحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى، ويأمر بتشريع الأحكام المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. الشيطان يأمر بتغيير خلق الله سبحانه وتعالى. تغيير خلق الله سبحانه وتعالى يشتمل على عدة أمور وردت في تفسير الآية الكريمة. تغيير خلق الله يشتمل على عدة أمور وردت في تفسير الآية الكريمة. فهناك تغيير حسي وتغيير معنوي. تغيير حسي لخلق الله سبحانه وتعالى، وهناك تغيير معنوي. تغيير معنوي وتغيير العقيدة وتغيير الدين. تغيير العقيدة وتغيير الدين عن الفطرة التي فطر عليها الإنسان، هذا من تغيير خلق الله. هناك كما ذكرنا تغيير حسي لخلق الله سبحانه وتعالى، والآية تشتمل على ذلك كله كما جاء عن المفسرين. فمما يدخل في الآية الكريمة خصاء الدوار. أول شيء يدخل في الآية خصاء الدوار، كما جاء عن ابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب وعكرمة وآخرين من السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم قالوا في تفسير الآية ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، يعني خصاء الدوار. بعض الناس يفعل هذا، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن هذا، نهى عن خصاء الدواب لما فيه من تعذيب لهذه الحيوانات. الخصاء يعني كما تعلمون يعني يزيلون يعني الخصية أو يعني يتلفونها بطريقة معينة أو كذا، والذين يفعلون هذا يكون غرضهم يعني أن يسمن يعني مثلا الفحل أو الخروف أو كذا، أن يزداد يعني سمنا وكذا، فيفعلون هذا. وهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مما يدخل في الآية الكريمة لأنه من تغيير خلق الله، وطبعا من باب أولى اختصاء الإنسان. فهذا أيضا مما حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الصحابة، واحد من الصحابة هو عثمان بن مظعون رضي الله عنه، يعني استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاختصاء أو كذا، وهذا يعني من يعني حرصه على الخير يعني وكذا، أنه خشي أن يشغله يعني أمر شهوة النساء. الاختصاء هذا يعني يقطع عن الإنسان شهوة النساء، فيعني خشي أن تشغله يعني شهوة النساء والتفكير في هذا الأمر والاحتياج إليه وكذا، يشغله عن عبادة الله وعن طاعته وكذا، وأراد أن ينقطع للعبادة. هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه أراد أن ينقطع للعبادة ويتفرغ يعني للصلاة وعبادة الله سبحانه وتعالى، ومسألة يعني شهوة النساء وكذا قد يعني تجعل الإنسان يعني ينشغل باله أو ينشغل فكره، أو ربما يقع يعني بصره على ما حرم الله أو كذا. فأراد يعني لذلك حتى يتفرغ للعبادة ولا يكون هناك شيء يشغله عن العبادة ولا يوقعه فيما حرم الله. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وحرمه على الأمة، يعني كان سؤاله هذا سببا في تحريم هذا الأمر على الأمة. والإنسان المؤمن إذا جاهد نفسه في مقاومة يعني شهوة النفس التي تدعو إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى وجاهد نفسه فهو مأجور على هذا الجهاد، يعني هذا نوع من الجهاد، جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان، هذا كله من أنواع الجهاد. وقال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذه الآية آية مكية قبل أن يفرض الجهاد، والذين جاهدوا فينا، يعني جاهدوا أنفسهم وجاهدوا هواهم وجاهدوا الشيطان. فكما أن هناك عدوا من الإنس يجاهد، فهناك عدو من الجن أيضا يجاهد، وهو الشيطان الرجيم يجاهده الإنسان. يعني هذه الشهوة التي أودعها الله تعالى في الإنسان وكذا هي من الابتلاء له والامتحان، والمؤمن يعني يجاهد نفسه في الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى، وهو مأجور على هذا الجهاد. وحتى إذا زل أو أخطأ فمثلا نظر إلى ما حرم الله أو استمع إلى ما حرم الله ثم ندم وتاب واستغفر ورجع إلى الله واجتهد في الإكثار من الأعمال الصالحة حتى يكفر ما وقع فيه، فهذا إن شاء الله كله زيادة في أجره وزيادة في حسناته. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولأن يعني هذه الشهوة أودعها الله تعالى في الإنسان لحكمة، لحكمة وهي استمرار النسل البشري، استمرار النسل البشري. والرسول صلى الله عليه وسلم رغب في تكثير نسل هذه الأمة وقال تناكحوا تكاثروا فإني مباهل بكم الأمم يوم القيامة. فإذا لو فتح المجال للناس يعني وأذن لهم في هذا الأمر لفعله كثير من المؤمنين الخائفين على أنفسهم يعني والراغبين في الانقطاع للعبادة وكذا، وتسبب هذا في انقطاع نسل المسلمين. فلهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا. إذا موضوع الخصاء هذا سواء للإنسان أو للدواب هو مما حرمه الله تعالى ومما يدخل في تغيير خلق الله. كذلك مما يدخل في تغيير خلق الله الوشم والنمص وتفليج الأسنان طلبا للحسن، كل ذلك أيضا مما يدخل في تغيير خلق الله. مما يدخل في تغيير خلق الله الوشم، هذا من تغيير خلق الله. وكذلك أيضا النمص اللي هو نتف الحواجب، نتف الحواجب هذا أيضا من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، يشوه خلقة المرأة يعني، يشوه يعني منظرها ويغير خلقتها عن الفطرة السوية التي خلقها الله سبحانه وتعالى عليها. يعني النمص يعني يصبح حاجبها كأن شكل الإنسان المتعجب ولا الإنسان اللي كذا، يعني سبحان الله يصبح منظر يعني دميما. والشيطان يعني يعد الناس ويمنيهم ويزين لهم الحرم والعياذ بالله، يعني هذا شيء يشوه الخلقة ويشوه المنظر، والشيطان يزينه في نفوس الناس والعياذ بالله تعالى، ويوهمهم أن هذا يزيدهم حسنا ويزيدهم جمالا، بينما الخلقة الطبيعية التي خلقها الله سبحانه وتعالى أوجد الناس عليها هي أجمل وأكمل. وكذلك أيضا تفليج الأسنان للحسن، يعني برد ما بين الأسنان يصبح هناك فرجة بين السنة والأخرى لا تكون الأسنان يعني متلاصقة، فبرد الأسنان حتى تكون هناك فرجة يعني بين الأسنان بغرض التحسين وتجميل الخلقة. كذلك أيضا مما يدخل في هذا يعني كل موضوع عمليات التجميل التي يكون الغرض منها طلب الحسن، طلب الحسن وتغيير الشيء، مع كون الخلقة يعني مستقيمة ليس فيها عيب خلقي، والإنسان يعني خلقته طبيعية، ولكن هو يريد أن يكون أجمل وأحسن سواء كان رجلا أو امرأة، ويجري مثلا بعض هذه العمليات في تكبير عضو أو تصغيره، أو مثلا شد تجاعيد الوجه ليبدو أصغر مما هو عليه أو نحو ذلك. كل هذه العمليات التجميلية حكمها كما أفتت يعني بذلك لجان الإفتاء والمجامع الفقهية أنها على قسمين، يعني هناك قسم يراد به يعني تصحيح عيب خلقي، كإنسان مثلا لا قدر الله مثلا أصيب في حريق أو كذا يعني تشوه مثلا جلده أو كذا، فيجري عملية لإعادة الجلد على ما هو عليه، أو مثلا أصيب في حادث أو كذا فعضو من أعضائه مثلا تغير عن مكانه، أو انقطع مثلا جزء من عضو من أعضائه أو كذا، فتجرى له عملية لمحاولة يعني إعادة العضو إلى ما كان عليه أو قريبا من ما كان عليه أو كذا. وكذلك الأعضاء التعويضية يعني مثلا يد صناعية أو رجل صناعية أو أنف صناعية أو أذن صناعية أو كذا لمن فقد شيئا من هذه الأعضاء أو كذا، فهذه الأمور مباحة، هذه الأمور إيه مباحة، لأنها يعني لا تدخل في تغيير خلق الله، وإنما هي إيه محاولة يعني إعادة الخلقة إلى ما كانت عليه يعني أو قريبا مما كانت عليه. وهذا النوع يدل على جوازه، هذا النوع يدل على جوازه ما ثبت يعني أن رجلا من الصحابة يقال له عرفجة انقطعت أنفه، ونسأل الله العافية، في حرب من الحروب، وكان الحروب بالسيوف وكذا، وأصابه يعني السيف فإن انقطعت أنفه، فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، يعني صنعوا له انقطع الأنف، فصار يعني منظر الوجه مشوه وكذا بدون الأنف، يعني بادي الفتحتين يعني تبدو فتحة التنفس والأنف هذا، وعدوا يعني اللي هو الشيء الظاهري منه هو يعني للتجميل وتحسين الخلقة، لكن هو التنفس يعني من الفتحتين يعني لا يزال موجودا، ولكن زال هذا العضو، فصنعوا له ايه أنفا من الفضة فوضعه يعني بحيث يركب يعني مكان الأنف المقطوع، فأنتن عليه يعني صار يعني زي تعفن أو رائحة يعني كريهة أو كذا، فأشاروا عليه أن يضع أنفا من ذهب، أشار عليه الإيه من لهم يعني خبرة في هذه الأمور وكذا، أن يضع أنفا من ذهب، وأن الأنف الزكاة من الذهب لا يحصل إيه هذا الإنتان وكذا، فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، هنا إيه للضرورة يعني للعلاج ولا للصداحة يعني كزينة أو تحلي، وإنما يعني للضرورة وكذا، لأن الأنف الفضية يعني سببت له إنتانا أو كذا. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص له في هذا، لأن هذا ليس إيه يعني من باب يعني ليس هذا مثل الوشم مثل تفليج الأسنان وكذا، وإنما هو يعني إصلاح يعني عيب خلقي حصل إيه في الإنسان. كذلك مثلا مما يشبه هذا، من كان له أصبع زائدة لو مثلا ولد وعنده مثلا 6 أصابع في اليد أو كذا، وفي أصبع زائدة، فاستئصال هذه الأصبع الزائدة هذا جائز، هذا جائز، ليس هذا من تغيير خلق الله، وإنما هو يعني عادة الإنسان إلى الخلقة يعني السوية التي كان عليه. فهذا النوع من العمليات الجراحية التجميلية جائز، الذي يعني غرضه إصلاح يعني عيب خلقي أو تشويه في خلقة الإنسان، فإصلاحه هذا جائز. وأما النوع الثاني الذي يكون فيه الإنسان سويا، إنسان يعني خلقته سوية ومستقيمة وكذا، ولكن يريد يعني أن يكون في صورة أجمل أو أحسن، يعني ليس به عيب خلقي، يعني إذا سئل هل هذا الإنسان يعني معيب أو به عيب خلقي، ليس به أي عيب خلقي، وخلقته يعني طبيعية ومستقيمة، ولكن يريد يعني أن يكون في صورة أجمل أو أحسن، فيجري بقى عملية يصغر أنفه ولا يكبر أنفه ولا مش عارف كذا، ولا يعني ما أشبه ذلك، يعني هو مثلا كبير السن ويجري عملية إزالة التجاعيد وحتى يعني يصير شابا مرة أخرى وشيء من هذا القبيل، فهذا النوع من العمليات يحرم، هذا النوع من العمليات يحرم، وهذا يلحق بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الوشم والنمص والقاشرة والمقشورة، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم القاشرة المقشورة التي تقشر جلد الوجه، والتي يقشر لها ذلك، يعني التي تفعل هذا والتي يفعل بها هذا بطلب منها يرحمكم الله، والواصلة والموصولة التي تصل شعرها بشعر غيرها، التي تصل شعرها بشعر آخر، فهذه من الأمور التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. قال في صحيح مسلم: النهي عن الوشم في الوجه، وفي لفظ: لعن الله من فعل ذلك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيح، عن ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات. لعن الله الواشمات والمستوشمات، الواشمة هي التي تفعل هذا، والمستوشمة هي التي يفعل بها هذا، والنامصات والمتنمصات، النامصة التي تنمص غيرها والمتنمصة التي تنمص، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله. إذن هذه الأمور فيها تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى، مغيرات خلق الله عز وجل، ثم قال: ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل، يعني قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وسبحان الله، يعني الذين يجرون هذه العمليات وكذا، كما يذكر يعني كثير من الأطباء والمطلعين على هذه الأمور، أن الشيطان والعياذ بالله تعالى يزين لهم، يعني يسخطهم على ما قسم الله سبحانه وتعالى. كل إنسان قسم الله سبحانه وتعالى له رزقه في هذه الدنيا، والدنيا ليست دار الجزاء، وإنما هي دار ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى. وكل إنسان قسم له نصيبه في هذه الدنيا، سواء نصيبه في المال أو نصيبه في الأولاد أو نصيبه في الخلقة أو نصيبه في الصحة أو نصيبه في الدين والعمل الصالح، وهذا هو الأهم والأعظم. فكل إنسان قسم له نصيبه في هذه الدنيا، والشيطان يأتي فيسخط الإنسان على ما قسم له وعلى ما قدر له، يعني في أمور الخلقة والمال والولد وكذا. فيأتي الشيطان ويسخط الإنسان على ما قسم له وعلى ما قدر له في أمر الخلقة، ويبدأ يتطلع إلى أن يحسن خلقته ويزينها وكذا. فإذا ذهب وأجرى هذه العملية، لا يلبث بعد ذلك أن يبغض الشكل الجديد ويتطلع إلى شكل آخر أحسن، أو لا يعجبه الشكل الجديد ويريد أن يرجع إلى الشكل القديم. فكثير من الأطباء يعني التجميل وكذا يذكرون أن معظم الذين يجرون هذه العمليات يعني لا يكون راضياً 100% بعد ما يجري العملية، يعني أو حتى إذا رضي يرضى يعني فترة، ثم بعد ذلك يرجع ويريد أن يرجع إلى الحالة التي كان عليها من قبل، أو يريد أن يغير إلى حالة أكثر يعني أفضل أو كذا، ولا يزول الله تعالى. وكلكم يعلم ذلك، الرجل الفاجر هذا مايكل جاكسون هذا، وما فعل في نفسه وكذا، وظل يغير ويكرر، يعني أفنى حياته وأفنى ماله في تغيير خلقته وكذا. وانظروا إلى ما صار عليه، يعني بلا شك أن خلقته التي خلقه الله تعالى عليها هي خلقة سوية مستقيمة، والآن والعياذ بالله هذه التغييرات التي أجراها يعني جعلت خلقته خلقة يعني مثل المسخ، يعني لا يطيق إنسان أن ينظر إلى صورته والعياذ بالله تعالى. إذا شاف صورته على مجلة في المحلات ولا حاجة زي كده، يعني ولا جريدة ولا كذا، والعياذ بالله أن الصورة لا يطيق الإنسان أن ينظر إليها. فأنفق يعني الملايين وكذا وأفنى حياته في التغيير، غير أن يعني ما أصابه من قروح وإنتانات والتهابات وبلاوي، كلها بسبب التسخط على يعني ما قسم الله سبحانه وتعالى، وعدم الرضا بخلق الله والرغبة في تغيير خلق الله. ومهما فعل يعني فعل ما يعني كل ما في وسعه، وتشوهت صورته وتشوهت خلقته، وصار يعني أضحوكة للناس. فالغرض يعني أن الله سبحانه وتعالى يأمر الإنسان أن يرضى بما قسمه الله سبحانه وتعالى له، وأن ينشغل بما ينفعه في دينه وما ينفعه في دنياه، ولا يعني يضيع وقته وجهده ويشدد فكره في مثل هذه الأمور. كذلك أيضا مما يدخل في الآية الكريمة: ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، يدخل في الآية الكريمة كما ذكرنا التغيير المعنوي، وهو تغيير الدين. التغيير المعنوي وهو تغيير الدين، وهو تغيير الدين والعياذ بالله تعالى. بمعنى أن الإنسان يولد على الفطرة، يولد موحدا لله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان لو خلي بين الإنسان وبين نفسه لنشأ موحدا لله سبحانه وتعالى. ولكن البشر يتدخلون بإفساد الفطرة وحرفها وصرفها عما فطرت عليه. يعني الإنسان فطره الله سبحانه وتعالى موحدا مؤمنا بالله سبحانه وتعالى وموحدا لله، ولكن الوالدين يتدخلان في إفساد هذه الفطرة وتغييرها. فمن تغيير خلق الله من تغيير خلق الله، تغيير دين الطفل عن دين الإسلام إلى دين آخر. وتفسير الآية بذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا، وجاء عن مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وآخرين أنهم قالوا: ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، يعني دين الله عز وجل. وهذا كقوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فهنا إيه؟ لا تبديل لخلق الله، يعني لا تبديل لدين الله الذي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليه، أي لا تبدلوا فطرة الله ودعوا الناس على فطرتهم. لا تبديل لخلق الله، هذا إيه؟ يعني خبر المراد به الأمر، يعني لا تبدلوا خلق الله، يعني لا تبدلوا الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها. فجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، يمجسانه يعني يجعلانه مجوسيا، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء. هل يحسون فيها من جدعاء؟ والجدعاء هي ايه؟ مقطوعة الأنف. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من بهيمة تولد جمعاء، يعني مكتملة الخلقة، تولد البهيمة جمعاء يعني مكتملة الخلقة. فيأتي الناس ويقطعون آذانها، ويقطعون ايه؟ آذانها، فتصبح مشوهة الخلقة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن تغيير دين الطفل إلى النصرانية أو اليهودية أو المجوسية هو مثل تقطيع آذان الأنعام، تشويه للخلقة السوية. الطفل ولد على خلقة سوية، وجاء الناس وشوهوا خلقته. فكما أن البهيمة يعني ولدت في خلقة حسنة مستقيمة، فجاء الناس وقطعوا آذانها فصارت خلقتها مشوهة، فكذلك أيضا المولود الذي يولد مسلما ويأتي أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فإنهم يغيرون خلقته. ويلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أو يسلمانه، قال إيه؟ يهودانه وينصرانه ويمجسانه، لم يقل ويسلمانه. لماذا؟ لأن الأبوين في الحقيقة ليس هما اللذان يجعلان الطفل مسلم، وإنما هو مسلم بفطرته، الله تعالى فطره مسلما. فدور الوالدين هو المحافظة على هذه الفطرة، ومنع أسباب الانحراف، منع أسباب الانحراف، المحافظة على الفطرة السوية. والمولود في الأصل ولد مسلما، ودور الأبوين أن يحافظا على هذه الفطرة حتى لا تنحرف، ويمنع عنها أسباب الانحراف. فالإنسان فطر موحدا لله سبحانه وتعالى، ولكن الأبوان إذا نصر الطفل أو هوداه أو مجساه، فهذا إيه؟ تغيير منهم للخلقة أو للفطرة السوية المستقيمة. لذلك فإن يعني أي إنسان يكون على دين غير دين الإسلام، ويكون إنسانا عاقلا، لا يكون مقتنعا بما هو عليه من الباطل، يكون دائما يشعر بقلق، يعني بالاعتقادات الباطلة التي يراد منه أن يعتقدها وبين الفطرة، فيجد يجد نفسه في صراع، يعني فطرته يعني لا تقتنع بهذه الأباطيل التي يراد منه أن يقتنع بها. الشيء الذي يعني يكون مقتنعا به من دينهم، تجد أنه إذا رجعت إليه تجد أنه في الأصل أنه من الإسلام، يعني هم في عندهم أشياء حرفت وبدلت، وأشياء بقيت لم تحرف. يعني إذا كان مثلا في دينهم حث على الصدق أو على الأمانة أو على حسن الخلق أو كذا، هذه الأشياء هي من الفطرة، لذلك فطرته يعني تميل إلى هذا، العطف على المساكين والإحسان كذا. هذه الأمور يعني ما وجد منها في الأديان الباطلة، ففي الحقيقة هذه الأشياء لم تأتي بها الأديان الباطلة، وإنما هي من الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي من البقايا التي لم تحرف. لكن أي شيء محرف في دينهم ومبدل ومغير عن الحق، فتجد هذه الأمور المحرفة والمغيرة يجد الإنسان نفسه في صراع بين فطرته التي تأبى هذا التحريف وهذه الاعتقادات الباطلة، وبين ما يراد يعني منه أن يقتنع. وهذا هذا الصراع هو الذي يدفع يعني العقلاء من غير المسلمين إلى البحث عن الدين الحق والبحث عن الإسلام، ومنهم من يوفقه الله سبحانه وتعالى ويشرح صدره ويرشده إلى الإسلام، من أراد الله تعالى به خيرا وفقه وأرشده وهداه إلى دين الإسلام، ومنهم من يظل يبحث ويعني وهو يشعر بهذا القلق وبهذا الاضطراب، ومنهم من يكابر ويعاند يعني يكون شاعرا بهذا التناقض بين فطرته وبين العقائد الباطلة والأشياء المحرفة في الدين، يكون شاعرا بهذا التناقض ولكن يحمله العناد أو الكبر أو مصالح دنيوية أو كذا على عدم التصريح بهذا، لكن يعني لا يمكن أن ينشرح صدر الإنسان ويطمئن قلبه لعقيدة من العقائد إلا لعقيدة الإسلام، يعني لا يمكن للإنسان أن يجد انسجاما بين الفطرة التي فطره الله عليها، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه وهو الذي فطره على التوحيد وعلى الإيمان، فلذلك المسلم لا يمكن أن يحس بهذا الاضطراب الذي يحس به الكافر، المسلم يجد يعني دينه وعقيدته منسجمة مع ما فطره الله سبحانه وتعالى عليه، فيجد ثباتا واطمئنانا وانشراحا في صدره وراحة في باله، بخلاف الكافر ومن كان على عقيدة يعني باطلة فإنه يجد هذا الاضطراب ويعيش في هذا الصراع بين الفطرة وبين الدين الباطل. قال: وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل، هذا حديث قدسي، قال الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء، قال الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء، يعني خلقتهم موحدين، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، جاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم يعني أزالتهم عن دينهم الحق الذي كانوا عليه وحرمت عليهم ما أحللت لهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، أي خسر الدنيا والآخرة وتلك خسارة لا جبر لها ولا استدراك لفائتها، بعد أن بين سبحانه وتعالى حال الشيطان وما يأمر به الشيطان من تغيير خلق الله ومن الانحراف عن الحق وما يمني به الناس ويجعلهم يتعلقون بالأماني ويسوفون التوبة، فبعد أن بين الله تعالى حال الشيطان حتى يحذره المسلم قال سبحانه وتعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، الذي يوالي الشيطان فينصره ويتبعه ويسير على طريقته ويسير على منهجه على منهج الشيطان فقد خسر خسرانا مبينا، وهذا الخسران المبين هو خسران الدنيا والآخرة، خسر الدنيا فإنه يعيش فيها منغصا عليه عيشته، يعيش في كدر وفي اضطراب وفي هم وغم وقلق، وخسر الآخرة كذلك والعياذ بالله تعالى، حيث يلقى في جهنم والعياذ بالله تعالى. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، يخبر الله تعالى عن الشيطان أيضا أنه يعدهم ويمنيهم، الشيطان يعد الناس أنهم إذا اتبعوه سعدوا وأفلحوا ويعني ونجحوا وحصلوا على السعادة والخير وكذا وكذا، وهذه المواعيد كلها وعود كاذبة ووعود باطلة، وإذا جاء يوم القيامة تبرأ منهم الشيطان كما في سورة إبراهيم خطبة فيها خطبة إبليس ولا يزغل الله تعالى، الخطبة التي سيخطبها إبليس يوم القيامة، يقف يوم القيامة إبليس ويخطب في الناس: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، الشيطان يقف يوم القيامة ويخطب في أتباعه يوم القيامة يقول إن الله وعدكم وعد الحق، وعدكم الله تعالى إن اتبعتموه أن تفوزوا وتفلحوا وتسعدوا في الدنيا والآخرة، ووعدتكم فأخلفتكم، وأنا وعدتكم أنكم إن اتبعتموني وسرتم على طريقي أن تسعدوا وتهنأوا وتكونوا أكثر مالا وأكثر جاها وأكثر كذا وكذا، وأن التوبة يعني تستدرك ويمكن أن تدركوها قبل الموت وكذا. فيقول: ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. الشيطان يقول لهم: ما كان لي عليكم من سلطان، ما ضربتكم على أيديكم قلت لكم اتبعوني، ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، يعني دعوتكم عرضت عليكم بضاعتي وأنتم أعجبتكم هذه البضاعة واتبعتموها بمحض إرادتكم واختياركم، وما كان لي عليكم من سلطان، ما كان لي سلطان عليكم أستطيع أن أجبركم على شيء لا تريدونه، وإنما أنتم اتبعتم طريق يعني طريقتي يقول لهم الشيطان، يعني أنتم اتبعتم طريقتي بمحض اختياركم وإرادتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. يتبرأ منه يقول: فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، وجبة الشيطان أضلنا والشيطان أغوانا، لا تلوموني ولوموا أنفسكم، أنتم إيه رضيتم بهذا الطريق واتبعتموه وأنتم تعرفون هذا هو طريق الشيطان، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني لا أنا أستطيع أن أنقذكم ولا أنتم تستطيعون إيه أن تنقذوني، يعني خلص قضي الأمر، لا سواء أضلتكم ولا ما أضلتكم، لا أنا سأنقذكم ولا أنتم إيه ستنقذوني، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. يتبرأ منهم ويكفر به الذين اتخذوه شريكا مع الله، فيتبرأ منهم: إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. فهذه كما سماها المفسرون يعني يسمونها خطبة إبليس، هذا الذي سيخطب به إبليس في أتباعه يوم القيامة. فالشاهد منه قوله: ووعدتكم فأخلفتكم، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. فهنا معنى في الآية الكريمة: يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الشيطان يعد الناس وعودا والناس تصدق هذه الوعود وتسير خلفها، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، لأن الشيطان يمنيهم بأنهم هم الفائزون في الدنيا والآخرة، وقد كذب وافترى في ذلك. ثم يقول سبحانه وتعالى: أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. ولا يزال الله تعالى أولئك يعني الذين صدقوا الشيطان واتبعوا طريقته وصدقوا وعوده واتخذوه وليا من دون الله، فهؤلاء مأواهم جهنم، يعني مصيرهم ومآلهم جهنم ولا يزال الله تعالى، ولا يجدون عنها محيصا، يعني ليس لهم مصرف ولا لهم خلاص ولا مهرب منها والعياذ بالله تعالى. ثم ذكر سبحانه وتعالى حال السعداء الأتقياء، ونختم بذلك درس اليوم، هذه الآية الكريمة التي هي ختام هذه الآيات: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذكر الله تعالى حال السعداء الأتقياء وما لهم في مآلهم من الكرامة، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني جمعوا بين الإيمان والعمل، والعمل هو نفسه من الإيمان ولكن يعطفه الله تعالى على الإيمان للتنبيه على أهميته. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أي صدقت قلوبهم وعملت جوارحهم بما أمروا به من الخيرات وتركوا ما نهوا عنه من المنكرات، سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار يصرفونها حيث شاءوا وأين شاءوا. دائما يذكر الله تعالى نعيم أهل الجنة جعلنا الله وإياكم منهم، أنهم تجري من تحتهم الأنهار. الجنات هي الحدائق والبساتين، لهم جنات يعني حدائق وبساتين فيها من أنواع الأشجار والثمار ما يتلذ بها أعينهم ويستمتعون برؤيتها وجميل رائحتها وجميل مذاقها وطعمها، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذه الجنات فيها أنهار تجري من تحتها، وورد في نعيم المؤمنين أنهم يعني يوجهون هذه الأنهار حيث شاءوا، حسب يعطي الله تعالى المؤمنين القدرة على إجراء الأنهار في أي مكان يريدون، يحبون النهر يتجه لهذا المكان فيتجه النهر في هذا المكان، أو يعني أي اتجاه يعني يحبون أن يجري فيه النهر نهر بأمر الله سبحانه وتعالى، ف فيعطيهم الله تعالى ما أرادوا ويجري لهم النهر في أي مكان شاءوا يعني في هذه الجنات التي أعطاها الله لهم خالدين فيها أبدا يعني بلا زوال ولا انتقال وعد الله حقا يعني في مقابل وعد الشيطان الشيطان ما يعدهم إلا غرورا يعني يغترون بوعوده وهي وعود كاذبة لكن في المقابل إيه؟ وعد الله الحق هو هذا الوعد إيه للمؤمنين وعد الله الحق إن الله سبحانه وتعالى وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنه سيدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا هذا هو وعد الله الحق وليس وعد إبليس الذي يعد الناس أنهم إذا كفروا وضلوا أنهم يفلحون ويفوزون لا هذا الوعد إبليس غرور وأما وعد الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بأن يكون مصيرهم الجنة فهذا هو الوعد الحق وعد الله حقا أي هذا وعد من الله معلوم حقيقة أنه واقع لا محالة ومن أصدق من الله قيلا أي لا أحد أصدق من الله قولا وخبرا ومن أصدق من الله قيلا هذا استفهام إنكاري يعني هل هناك أحد أصدق من الله كلا فلا أحد أصدق منه سبحانه وتعالى قولا وخبرا لا إله إلا هو ولا رب سواه وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته كل خطبة جمعة يخطبها الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول فيها إيه إن أصدق الحديث كلام الله إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر افتتاحية الخطبة النبوية يعني يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المعاني العظيمة التي لا بد أن يكون المسلم دائما على ذكر الله وعلى استحضار الله إن أصدق الحديث كلام الله دائما المسلم عليه أن يتذكر هذا المعنى ويتدبره ويعيه أن أصدق كلام هو كلام الله سبحانه وتعالى فبالتالي كل ما أخبر الله تعالى به في كتابه لا بد أن يكون المسلم موقنا به تمام اليقين جازما به أنه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا ونكتفي بهذا القدر هذه الليلة إن شاء الله طيب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك